يقول هذا السائل يا شيخ، هل تسمية الابن والبنت على الوالدين من البر بهما؟ وهل يجوز أن أعصيهما إذا أمراني بذلك؟ أولا، التسمية باسم الوالدين إنما هي عادة عند الناس، وهي عادة حسنة لا بأس بها، ليبقى الاسم ولا سيما اسم الأسرة يبقى. فالأسماء من الأمور المباحة، وإذا سمى على أحد الوالدين أو عليهما فلا بأس بذلك، ولكنه لا يعتبر من البر، لأن هذا لا ينفع الوالدين وإنما يبقي ذكرهما فقط. نعم.